بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 50 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن انتهينا من شرح الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. بعد أن انتهينا من شرح هذه الحكمة نبدأ بالتي تليها، وهي قوله: إن أردت أن لا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك. إن أردت أن لا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك. الولاية كما تعلمون هي المسؤولية، والمسؤولية لها درجات متفاوتة، والذين يتعرضون للولاية أي الذين يطمحون إليها ويبحثون عنها هم في الحقيقة فريقان من الناس: فريق يبحث عنها، يبحث عن الولاية ليجعل منها سلما لمصالحه الشخصية، وليجعل منها أداة ووسيلة لرغائبه ومغانمه وما تطمح إليه نفسه لذاته هو. وفريق آخر يتعرض للولاية ويطمح إليها ويبحث عنها لا من أجل أن تعود هذه الولاية إلى شخصه بالنفع والفائدة، لا، وإنما من أجل أن يجعل من هذه الولاية فرصة لخدمة الأمة وللقيام بأداء مصالح المسلمين، ذلك لأنه لا يستطيع أن يحقق للأمة الخدمات التي يطمح إلى تحقيقها إلا إذا تبوأ هذا المركز، إلا إذا تبوأ هذا الكرسي أو وصل إلى هذه المسؤولية والولاية. إذن الذين يتعرضون للولاية أي للقيام بالمسؤوليات فريقان اثنان: فريق الأول، وهذا هو الغالب لا سيما في هذا العصر، أناس يبحثون عن الرتب والمسؤوليات والولاية من أجل أن يتصيدوا من ذلك فرصة لتحقيق المغانم لأنفسهم وللوصول إلى رغائبهم الشخصية لذواتهم. فهؤلاء يحملون الأمة المغارم ويقطفون بدلا عنها المغانم. وحديث ابن عطاء الله عز وجل إنما هو عن هذا الفريق، عن هذا الفريق، وهو لا يعني ولا يقصد الفريق الثاني أي ذاك المتحرق على خدمة المسلمين، المتحرق على يعني تحقيق وإنجاز المصالح التي لا بد منها للمجتمع الإسلامي، لكنه يلتفت يمينا وشمالا فلا يجد وسيلة تمكنه من تحقيق هذه الخدمات إلا إذا تبوأ هذا الكرسي. وهذا يعني هو نادر جدا جدا. والمثل الأعلى لهذا الفريق سيدنا يوسف، إذ قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فنحن نعلم أن سيدنا يوسف لم يكن يسيل لعابه على تحقيق مغانم لنفسه أبدا، لا سيما لمن عرف سيرة سيدنا يوسف منذ أول حياته إلى آخرها. ولكنه وقد علم بما أوحى الله عز وجل إليه أن مصر التي كان فيها مقبلة على قحط، وأن هنالك وسيلة هي الضمانة لتخليص المجتمع آنذاك من آثار ذلك القحط. نعم، ولا سبيل لذلك إلا أن يتحمل المسؤولية. نعم. ومن ثم قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا الفريق عندما يصل إلى المراتب أو المرتبة التي نعم يطمح أن يصل إليها، لا يقطف منها إلا المغارم، يعني إلا الصعوبات، أما المغانم فهي تعود إلى الأمة. ابن عطاء الله رحمه الله تعالى لا يعني هذا الفريق عندما يقول: إن أردت أن لا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك. لأن هذا الفريق عندما يتحمل المسؤولية ويؤدي المهام التي أنيطت بعنقه ويخلص للأمة في النهوض بالواجب المنوط به ويسهر على ذلك، في الواقع أنه لم يذق لذة يندم على مفارقتها، لا، بل هو بالعكس يتحمل كما قلت لكم الأعباء والمغارم. فإذا انتهى من هذه الولاية فإنه يكون بذلك قد وضع أعباءه وخف حمله، بل لعله عندئذ يتنفس الصعداء لأنه انتهى من الصعوبة التي كان يتحملها. لذلك هذا الفريق لا ينطبق عليه كلام ابن عطاء الله. إذن ابن عطاء الله من الذي يعني؟ يعني الكثرة الكافرة من الناس ولا سيما في هذا العصر، يعني أولئك الذين لم تتسع مساحة تحركاتهم لنيل أغراضهم ولنيل طموحاتهم والوصول إلى ما يبتغون، فعلقوا أبصارهم بالكراسي وبالرتب، ذلك لأن هذه الرتب هي التي تغذي رغائبهم وهي التي تشبع طموحاتهم الشخصية الخاصة، يعني مطامع. طمعه جعله يضرب ببصره بعيدا ويطمع أن يصل إلى هذه الرتب. طيب، هو لا يقصد من هذه الرتبة التي يسهر على سبل لوصولها ويحلم بها، لا يقصد بذلك أن يخدم أمته أبدا، هذا آخر ما يخطر في باله، وإنما يقصد أن يخدم نفسه وأن يجعل من هذه المرتبة التي تبوأها فرصة ذهبية لجمع ما كان قد يحلم به ولتحقيق المغانم التي لم يستطع أن ينالها وهو في مكانه الذي كان فيه. هذا الإنسان عندما يتبوأ هذا المركز طبعا يعلم أو ينبغي أن يعلم أن هذا المركز لن يدوم له، سنة الله في الكون هكذا. نعم، الإنسان قد يكون ذا ولاية في هذا اليوم يتبوأ كرسيها وفي الغد القريب يعزل عنها، هذه عادة رب العالمين في عباده. هذا الإنسان الذي كان يطمح إلى أن يتبوأ هذه المرتبة من أجل أن يحقق رغائبه شهواته، من أجل أن يجمع المال، من أجل آماله، عندما تلوح له بوارق العزل ويشم رائحته يتألم ويرى أن هما كبيرا قد تسرب إلى كيانه. فإذا عزل فعلا فلا تسأل عن الشقاء الذي يهيمن عليه، شيء معروف هذا. لماذا؟ لأنه عندما طمع بهذا الكرسي إنما طمع به من أجل أن يغذي رغائبه ومن أجل أن يشبع أطماعه، والإنسان لا حد لأطماعه. ما تتصوروا أيها الإخوة أن إنسانا امتلك المليارات أو امتلك الكنوز يصل إلى نقطة أو إلى سقف يقول فيه لنفسه الآن شبعت، الآن اكتفيت. لا، الطامع ليس ثمة سقف يقف عنده طمعه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان واد من مال لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أي لا يشبعه إلا مفارقة هذه الحياة الدنيا، لا يشبعه إلا أن يصل إلى القبر الذي أعد له. عندئذ يعلم الحقيقة ويدرك أن هذه الدنيا التي كان يشد آماله إليها تافهة لا قيمة لها، عندئذ يشبع، لكن بعد فوات الأوان. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الفريق من الناس. هذا الإنسان إذا شد نفسه إلى مرتبة ولاية مسؤولية وذاق لذة المغانم التي ينالها عن طريقها، ذاق لذتها، بعد حين لابد أن يعني يأتي بديل عنه، أكيد لابد أن يحل محله إنسان آخر، يعزل هذا الإنسان. هنا تصور مدى الألم الذي سيتسرب إلى كيانه ومدى الحزن الذي يهيمن على نفسه ومشاعره، لأن لذة ذاق طعمها قد انفصلت عنه، ولأن شهوة تقلب في رحابها ابتعدت عنه، ولأن هذا الكرسي الذي جعله مصيدة لرغائبه حيل بينه وبينه. هنا لا بد أن يشقى. فابن عطاء الله يقول: يا هذا، أتريد أن لا تقع في براثن هذا الشقاء؟ هل تريد أن لا تقع في براثن هذا الحزن؟ طيب، بسيطة المسألة، لا تطمع في هذه الرتبة التي لن تبقى لك، لا تشد نفسك إلى هذا المركز الذي لابد أن يكون أن تكون له بداية مطربة ونهاية مؤلمة. البداية المطربة تضاعف من ألمك عند النهاية، لأنك تعيش لذكرى الطرب والطرب راح. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله يجسده واقع الذين كانوا يحلمون بالرتب وفعلوا الوسائل المختلفة وشدوا أنفسهم نعم من مختلف ما تعرفون من الوسائل إلى أن وصلوا إليها. استقروا على كراسيهم سنة سنتين ثلاث بضع سنوات، ثم جاءت السنة الإلهية التي لا بد أن تتحقق. نعم عزل هذا الإنسان وأمثاله، ابحث عن حاله يوم عزله، يوم عزله تجد أن الآلام التي تقض مضجعه شر من أصعب الأمراض التي يمكن أن تنتابه، لا يهنأ له نوم ولا يلذ له طعام، ويعيش دائما في هم واصب، ولربما حقد ولربما تصور أن سبب عزله كذا، السبب فلان إلى آخره، ما هنالك. نعم طيب، ما أغناك عن هذا كله؟ لو أنك لم تطمع بهذه الرتبة وبهذه الولاية وسرت على النهج الذي أقامك الله فيه دون تكلف كما قلنا في درس الخميس بالأمس، إذن ستعيش حياة رغيدة، ولسوف يستمر الرغد، ولن يختم بهذا الشقاء بشكل من الأشكال. أو في خيار ثاني، لا بأس، ادخل الباب الذي يوصلك إلى الرتب، إلى المسؤوليات، إلى الولاية كما يعبر ابن عطاء الله، ولكن ضع نصب عينيك أن تجعل هذه الرتبة التي تشد نفسك إليها أداة تخدم بها عباد الله، وتجند نفسك من خلالها للسهر على مصالح المسلمين. عاهد الله عز وجل على ذلك طبعا، وهذا يقتضي أن ترى في نفسك الأهلية لهذه الرتبة، هذا يقتضي، هذا القصد يقتضي أن تنظر إلى هذه الوظيفة التي تشد نفسك إليها وإلى الإمكانات التي تتمتع بها، وتجد أنك قد أوتيت قدرة لم يؤتها كثير ممن تعلم، أوتيت قدرة على أن تستخدم هذه الولاية أو هذه الرتبة لخدمة عباد الله عز وجل، لرعاية المجتمع الإسلامي. في هذه الحالة تفضل، ولن تقع في طائرة هذا الذي يحذرك منه ابن عطاء الله، لأن هذا الإنسان لم يتجه إلى هذا العمل من أجل أن يقطف حظوظ نفسه، ومن أجل أن يغذي رغائبه الشخصية، ومن أجل أن يقطف في هذه المرتبة يعني غنائمه ورغائبه ومغانمه، لا لا لا لا، وإنما شد نفسه إلى هذه المرتبة ليكون خادما بحق، بحق خادما للأمة. هذا الإنسان يمارس بحسب يعني هو في حسب الظاهر ينال مرتبة، بحسب الظاهر هو يتبوأ مركزا، لكنه في الحقيقة ونفس الأمر خادم يؤدي ليل نهار خدمة نوعية تكلفه شططا وتكلفه جهدا كبيرا. كل يوم يمر عليه يشعر بالأعباء، يشعر بالثقل، يشعر بعظم المسؤولية. فهذا الإنسان إذا عزل هل سيشقى بعزله؟ أبدا، بالعكس سيشعر أنه كان يحمل عبئا كبيرا وألقاه أرضا وعاد إلى داره خفيف الحمل. نعم، ويعلم أنه قد سجل لنفسه أجرا عند الله سبحانه وتعالى إن قبل منه جهاده الذي قام به. سيدنا يوسف كان عمله من هذا القبيل، وكان طرقه لباب الولاية من هذا القبيل. نعم، وأنتم تقرؤون سورة يوسف وكيف أول الرؤيا التي رآها عزيز مصر. نعم، وكيف بين لهم أن هنالك قحطا سيأتي، وأن السبيل إلى التخلص من هذا القحط هو أن يفعل المسؤولون عن مصر كذا وكذا وكذا وكذا كما ذكر البيان الإلهي. هذا كله جعله مرشحا دون غيره لهذه الولاية، والواقع أنه عندما تولى هذا المنصب فعلا كان هو المفتاح لتخليص مصر من عقابيل وآثار ذلك القحط الذي مر مدة 7 سنوات أو أكثر مر على المصريين. كل مسلم خالص في إيمانه لله عز وجل، مخلص في عمله لله سبحانه وتعالى، يعلم قيمة هذه الحياة الدنيا وأنها دهليز وممر إلى مقر، ممكن أن يطرق باب المسؤوليات، لكن لا يطرقها إلا من أجل أن يتحمل مغارمها ويعود إلى الأمة بمغانمها. الصحابة الذين تحملوا المسؤوليات كانوا من هذا القبيل. سيدنا أبو بكر كان يعني تبوأ الولاية أكيد، لكن كلكم يعلم عندما يقرأ سيرة سيدنا أبو بكر هل قطف في يوم من الأيام منها مغنما أيها الإخوة؟ أبدا، لم يتحمل منها إلا المغارم والصعوبات، نعم، والهموم، هموم الأمة كلها ركبت على ظهره، نعم، هذا شيء معروف. ولما جاء عهد سيدنا عمر نفس الشيء، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كل الأئمة والولاة الذين كانوا في صدر الإسلام، لا أقول لا في صدر الإسلام فقط بل في العهود الذهبية وما أكثرها وما أطولها، نعم، إنما كانوا من هذا القبيل، يعني كانوا يرعون في ولاياتهم وفي الرتب التي بوأهم الله عز وجل إياها تحقيق مغانم الأمة والسهر على مصالحها وحراسة حقوقها. ولو أننا أردنا أن نضع أمامنا صور لحياة خلفاء وأئمة جاءوا بعد عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأينا شيئا مذهلا، ولرأينا أن ذلك العالم كأنه غير العالم الذي نعيش فيه اليوم، غير العالم الذي نعيش فيه اليوم، نعم. وأنا لا أتحدث فقط عن يعني العصر الصحابي والتابعين على طريقة من يقول أن الحكم الإسلامي ما امتد إلا يعني ربع قرن أو نصف قرن أو نحو ذلك، لا لا لا لا لا, لا. أنا أتحدث عن العهود الإسلامية كلها، نعم في جيوب، في أخطاء، في جيوب مرت، لكن الخط البياني كله كان يسير على أعلى المستويات. لكن هل هنالك من أخطأ؟ نعم، إلا أن الخط البياني جملة كان في تصعب. تاريخ الخلافة العثمانية إلى أواسطها كل الخلفاء العثمانيين كانوا مظهرا لتحمل المسؤولية والتعب والنوء تحت أعبائها في سبيل الأمة، نعم في سبيل الأمة. ولا نعلم إلى أواسط الخلافة العثمانية من اعتصر من الرئاسة والخلافة، نعم، شرابا يسكره ويطربه والأمة تعيش آلامها وتتقلب في مصائبها، أبدا أبدا، نعم. لكن طبعا فيما بعد، بعد يعني في الثلث الأخير أو في النصف الثاني حتى من عصر الخلافة العثمانية بدأت الأمور تسير سيرا سيئا، بدأت في تدرج في تدرج، نعم. وفيما قبل ذلك كانت هنالك جيوب، يأتي من يتيه من تذكره الخلافة من يذكره الولاية، نعم، لكن يصحح الأمر فيما بعد، يأتي بعد ذلك من يسير على هذا النهج وهكذا. أما اليوم فأذكركم بقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من رحم ربك، دائما نقول إلا من رحم ربك، لكن الغالب هكذا. نعم. إذن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله لا يعني أنه يهيب بالمسلمين الأكفاء القادرين على إدارة شؤون الأمة أن ينعزلوا وأن يبتعدوا، نعم، حتى لا يندموا إذا عزلوا. لا، هو يهيب بمن يبحث عن الولاية لأن لعابه يسيل عليها. هو يهيب بمن يبحث عن الولاية لأنه يريد أن يقطف منها مصالحه الشخصية، وإن هلكت الأمة ووقعت في أحط درجات البؤس والفقر، يهيب بهم أن يدركوا هذه الحقيقة. إنك إن وصلت إلى هذه الولاية اليوم فلسوف تتألم وتشقى بسبب ما سيحكم عليك بالعزل والابتعاد عنها غدا. لكن الذي لا يبالي بأن يتعب نفسه في سبيل أمته ويشعر بأنه مخلص لها غيور على مصالحها، ثم يرى أنه يعني مهيأ لخدمة أمته من خلال هذه الرتبة، وأنه يملك القدرة الكافية على أن يخدمها فوق هذا الكرسي الذي سيتبوأه، فهذا العمل هو نوع من أنواع الجهاد. لأن يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم من؟ إمام عادل، أولهم. عجيب، يعني لماذا سبعة أصناف من الناس جعل رتبة الإمام العادل أولى الرتب بينها، في حين أن فيهم الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها، فيهم الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ومع ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل مرتبة الإمام العادل فوق هؤلاء كلهم. لماذا؟ لأن هذا الإمام العادل، العادل أي الذي يسهر على غرس مبادئ العدالة في الناس ويزيل أسباب الظلم والحيف مما بينه. هذا الإنسان لن يستطيع أن يفعل هذا إلا إذا ضحى بمغانمه، إلا إذا ضحى بمغانمه وتحمل المغارم، يسهر، يتعب نفسه، يحرص، نعم، يجعل من جسده وفكره وقدراته التي ميزه الله عز وجل بها، يجعل من ذلك كله وسائل مجندة لخدمة الأمة. طيب، هذا الإنسان طبعا مركزه فوق أولئك كلهم، لأن الرتب الأخرى أصحابها مصالحهم تعود إلى أنفسهم مثل الفعل اللازم. نعم، هؤلاء الآخرون يعني أعمالهم مجيدة لكنها تنعكس على أشخاصهم فقط، الذي قلبه معلق بالمساجد والذي دعته امرأة ذات منصب وجمال أو الذي أنفق نفقة لم يعلم شماله ما تنفق، كل أعمالهم الفائدة العظيمة عائدة إلى أنفسهم، في حين أن الإمام العادل عمله هذا يعود إلى من؟ يعود إلى الأمة كلها. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. فهذا قد يشد نفسه أو تشده الأمة إلى هذا المركز ويمارس من خلال مركزه عبادة نوعية فريدة من نوعها لله سبحانه وتعالى. إذا أقبل إلى هذا المركز أقبل عابدا، وإذا عزل أيضا عابدا، فهو لا يجزع لا في البداية عند الإقبال ولا في النهاية عند الإدبار بشكل من الأشكال. نعم، وليت أن قادة المسلمين يدركون اليوم هذه الحقيقة وهذا المعنى. ثم إن من عطاء الله كأنه ينبهنا إلى نوع من الولاية أخرى، لا أقول كأنه، في الواقع ينبهنا. هذا الكلام الذي قلناه عن الولاية الصغرى، ولاية وزارة، ولاية مركز، رئاسة دولة، ولاية قيادة جيش، ولاية من هذا القبيل. ولكن ابن عطاء الله يريد أن يقول لنا أيضا، إذا أردت لنفسك أن تضمن الأمانة والسعادة وهدوء البال وأن تعود بحظ وافر إلى نفسك، فلا تقيمن نفسك من هذه الدنيا في دار تحسب أنك تتبوأ فيها ولاية. إياك، أي عندما تفتح عينيك على الدنيا التي تعيش فيها لا تتخذ منها كرسيا تخلد نفسك فيه. إياك، لا تجعل من الدنيا التي أقامك الله سبحانه وتعالى فيها عرشا تتبوأه لتنال فيه رغائبك وأهواءك وشهواتك. نعم، لا، فإنك إن فعلت ذلك أشقاك هذا التخيل وهذا التصور، أشقاك. ستحلم برائحة السعادة أياما، ولكنك سرعان ما تزج بشقاء ما بعده سعادة. إياك، عش من الدنيا في دهليزها ولا تتبوأ منها الصدارة أبدا. كيف يعني؟ يعني اجعل يومك في هذه الحياة الدنيا جسرا يوصلك إلى مرضات الله. طيب كيف أنا اجعل من حياتي التي أعيشها جسرا يوصلني إلى مرضات الله؟ أنظر إلى منهج الرحلة، أنظر إلى الوصايا التي خاطبني الله عز وجل بها. لماذا أحياني في هذا المكان في هذه المرحلة؟ ما الواجبات التي كلفت بها؟ هناك واجبات معينة أناطها الله عز وجل في عنقي، أن أعرف ربي وأن أدين بالعبودية له وأن أعلن عن عبوديتي لهذا الإله العظيم، ثم أنفق قوله سبحانه وتعالى بالاستعانة مع أخواني، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أعمر هذا الكوكب الأرضي بالشكل الذي أمره الله عز وجل. نعم، أتعاون مع إخواني بإقامة ميزان العدالة في الأرض. هذه مهمة الإنسان فوق هذه الأرض. نعم، ألم يقل والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. 4 مرات كرر كلمة الميزان. ما المراد بكلمة الميزان؟ العدل. نعم، فأنا يجب أن أعلم مهمتي التي أقامني الله عز وجل فيها، أياما معدودات تتمثل في سنوات كم الله أعلم. إذن معنى أن أعيش منها في هذا الدهليز، يعني ما أعيش فيها عيشة المخلدين، ما أركن إليها وكأنني سأعيش مخلدا فيها. هذا التصور يشقيك لأنك سترحل إن شئت أو أبيت، ولكنك إن علمت المهمة التي أقامك الله عز وجل عليها وبادرت إلى تنفيذها، نعم، وصبغت نفسك بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى وأعلنت ذلك وأديت المهام التي كلفت بها وابتعدت عن النواهي التي نهاك عنها وعشت خادما لأمتك، خادما لمجتمعك، خادما لعباد الله سبحانه وتعالى، عندما يدعو الداعي إلى الرحيل ترحل وأنت تشعر أنك في عرس، ترحل وأنت تشعر أنك كنت في العتبة والآن ستصل إلى الصدارة. أجل، نعم، هذا ما يقصده ابن عطاء الله بالنسبة للمعنى الآخر، الولاية الكبرى اللي هي دار الدنيا بالنسبة لأوهام كثير من الناس. إنسان هنا أيضا نقول فريقان، فريق عندما فتح عينيه على هذه الحياة الدنيا بسوء حظه خيل إليه أنه يعيش من هذه الدنيا في يوم لا غد له،

وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساعة كرمك وجودك. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، لا تطرنا عن بابك خائبين. أنت كريم يا من هو أكرم من كل كريم، أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف ونحن ضيوفك في هذه الساعة في هذه الرحاب. أسألك اللهم أن تكرمنا جميعا، أسألك اللهم أن تكرمنا جميعا، أسألك اللهم أن تكرمنا جميعا. أعطي اللهم كل واحد منا سؤله في هذه الساعة مما يرضيك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. مولانا أسألك أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. مولانا يا رب العالمين، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين تباركنا بمغفرتك وعفوك. يا رب يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، يا من هو كل يوم في شأن. وقمنا ببابك والتصقنا بأعتابك، وأنت الإله الذي لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآملنا. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في أمالنا. وأنت ربنا الذي يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. نسألك اللهم أن تحقق حاجاتنا وأن تعطينا سؤلنا وأن تكرم هذه الأمة الإسلامية كلها بما أنت له آل من الصفة والمغفرة والغفران. اجعلها اللهم في حسنك الحصين من كل سوء، والحمد لله رب العالمين.